يا رب هو الله

لا لا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم Thank you. صلوات النبي عظمة سيد المهدي صور محمد ابو عادل صور يا حبيبي صوت وصورة صورة مبروزي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحال تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ أحمد صلاح عبد الله قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بقرغان ديار بنين الشرقية. نقلناها على مسامع حضرتكم الشركة الفنية الهندسية لتصميم وتصنيع أحدث أجهزة مكبرات الصوت والساوندات الكبرى إدارة مهندس السيد عيد غاسول أولي لاميد غمر دقهلية أمام مقام العرب لا شيخ محمد أبو سلام. الإنارة الذهبية الحديثة بأضخم محطات ديزل كهربائية إدارة أولاد الحاج شعبان إدارة مهندس زاهر شعبان طل القاضي ديار بنك شرقية. من داخل استرادك المكافة مكسر ضيافة المتنكل أولاد البهيري إدارة المعلم إبراهيم البهيري ديار بنك شرقية. الخدمة الفندقية الممتازة أبو السيد الخدمات الفندقية طل القاضي ديار بنك شرقية. يا السادة إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.